دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالبعث والجزاء. ولم يدع لنا رسول الله خيرا إلا دعا بلا تباهي، ولم يدع شرا إلا نهانا عن فعله كالشرك يا أخانا. وأرسل النبي في كل الورى من إنسنا وجننا فوق الثرى، دليله بآية الأعراف فاحذر هديته هفوة المجافي. وأكمل الدين به وقلت، دليله بقوله أكملت. وأكدوا أن الرسول ميت في زمر دليله مثبت. وهكذا الناس لهم وفاة وبعدها سيبعث الرفاة، دليله من طه يا همام متمم بنوح الكلام. وكل عامل فسوف يجزى لما أتى في النجم وهو يتلى. وكفروا مكذبا مآلنا وبالتغاب أكدوا مقالنا.